اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنانك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته وسترته، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام اللهم اجعلنا عندك من المقبولين ولا تجعلنا عندك من المطرودين اللهم اجعلنا عندك من المقبولين ولا تجعلنا عندك من المطرودين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا مولانا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وارحم نساءنا وارحم شبابنا وارحم أطفالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قبل توبتنا اللهم قبل توبتنا اللهم قبل توبتنا اللهم ارزقنا التوبة النصوح فإن عدنا فعد علينا بالمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبلنا عندك اللهم لا تحرمنا أجر القيام والصيام اللهم ارحم جميع موتى المسلمين والمسلمات اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.